لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي لأصحابه العيد وقد بلغوا هذا المبلغ، ولم ينقل أنهم كانوا يصلون العيد وهم مسافرون. وأنا والرسول حجة الوداع أيضا، وكان العيد يوم السبت لأن حجته عرفة كانت يوم الجمعة، ووصل إلى منى يوم السبت ولم ينقل أنه صلى العيد لأنه مسافر. قالوا هذا يدل على اختصاص صلاة العيد بالاستيطان، ولا بد من العدد وهو عدد 40 المشترط لصلاة الجمعة. ولكن سبق أن قلنا في الجمعة أن العدد على القول الصحيح لا يشترط، وأنه ليس هناك دليل يجب المصير إليه، بل لو كانوا 10 أو 15 أو أقل جاز لهم أن يصلوا جمعة ويصلوا عيدا ولا مانع من هذا. نعم. لكن هنا سؤال، وهو أنه يقول هنا ومن شرط صحتها استيطان وعدد الجمعة، بينما ذكروا هناك أنه لو فاتتك صلاة العيد يسن لك قضاؤها، كيف تقضيها أنت الحالة وهم يشترطون العدد؟ شو نقول؟ اشتراط العدد بإقامتها على السنة، يشترطون العدد بإقامتها، يقول لصحتها يعني. يقول من شرط صحتها صحة إقامتها في البلد عموما، أما الصحة اللي يشترطون هذا لصحة إقامتها في البلد عموما الشروط هذه، لكن إذا أقيمت فمن فاتته وهو في البلد فالسنة له أن يقضي. أي ما صار شرطا للصحة، متوفر في البلد وأقيمت في البلد وأنا بقضيها في البلد بعد. إذا لم على كلامهم إذا لم يوجد في البلد لم تتوفر الشروط فلا تقام أصلا. ما دام يقولون من شرط صحتها استيطان والعدد المشترط 40، فإذا كانوا أقل لم تصح على هذا، بينما أنا بصلي أحد خلاف الجمعة لو فاتت صلي أولا لأنها رزمته عنده كلها لجمة. ايش تقولون؟ صحة ما يسقط فرض الكفاية. ايش؟ صحة ما يسقط فرض الكفاية. شو يقول؟ شو الجواب؟ صحتها الجماعة، صحت الصلاة الجماعة كلام مش صح. يقول من شرط صحتها الاستيطان وعدد الجمعة يعني 40، عاد بين واضح ان العدد كما تقدم. وما هذا يقولون يقضيها ولو واحد اذا فاتته، ما دام انه واحد يقضيها، وهم يقولون يشترط في صحتها العدد لانها تمت الشروط فلزمته في ذمته، تمت الشروط وهو حاضر فتلزم هو تلزم، لكن ولا نجي نقول يقضيها هو واحد يحصل على الثواب. الثواب يتسنى تنفل غير يقضي صلاته شرط غير واجب. نعم. وشرط صحتها يعني لوجوبها، لأن من المقصود الصحة إنما المقصود شرط الوجوب إقامة البلد. شو قول الوجوب ولا الصحة؟ وجوب شرط الوجوب الصحة. لا يا شيخ، المراد كلامه اللي يظهر من المراد يعني شرط إقامتها في البلد، هم أنا لا ذلك كله في البلد، القائل يعني مثلا اللي يقضي البلد هم مش كلهم مقيمين. أنت في البلد الحين نقول ما يلزم تصلي لكن شن لك القضاء، لكن نقول من شرط صحتها صحتها يجب على البلد لفظة الصحة. إذا لاحظ قل ومن شرط صحتها، إذا تخلف الشرط تخلف المشروط. يجب على البلد هذا دور عبد العزيز القاسم، يقول ان المراد بالصحة ومن الوجود هذا ظاهر كلامه. بكرة تكمل له. نعم.

مهان يعني بمعنى يشتغلون لأنفسهم هم ما عندهم أحد يشغلهم. نعم الفلاح يعني أن الفلاحون هم كانوا أنفسهم يحرثون ويزرعون ويحصدون ويشتغلون. نعم لا لا صحيح مهان هذا. نعم كان الناس مهان أنفسهم فيروحون إلى الجمعة بآياتهم فقيل لهم لو تسلسل. حدثنا عبد الله بن مسلمة أخبرنا عبد العزيز يعني ابن محمد عن عمرو يعني ابن أبي عمرو عن عكرمة أن ناسا من أهل العراق جاءوا فقالوا يا ابن عباس فقالوا يا ابن عباس أترى الغسل يوم الجمعة واجبا؟ قال لا ولكنه أطهر وخير لمن اغتسل ومن لم يغتسل فليس عليه بواجب. وسأخبركم كيف بدأ الغسل. كان الناس مجهودين يلبسون الصوب ويعملون على ظهورهم وكان مسجد ضيق المقارب السقف إنما هو عريش. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم حار وارق الناس في ذلك الصوف حتى ثارت منهم رياح آذى بذلك بعضهم بعضا. فلما وجد رسول الله تلك الريح قال أيها الناس إذا كان هذا اليوم فاغتسلوا وليمس أحدكم أفضل ما يجد من دهنه من دهنه وطيبه. قال ابن عباس ثم جاء الله تعالى ذكره بالخير ولبسوا غير الصوف وكفوا العمل واستعى مسجدهم. وذهب بعض الذي كان يؤذي بعضهم بعضا من العرب. حدثنا ابو الوليد الطيالسي واخبرنا همام عن قتادة عن الحسن عن سمره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضى فبها ونعمت ومن اغتسل فهو أفضل. باب في الرجل يسلم فيؤمر بالغسل. حدثنا محمد بن كثير العبدي وأخبرنا سفيان أخبرنا الأغر عن خليفة بن حصين عن جده قيس بن عاصم قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم أريد الإسلام فأمرني أن أغتسل بماء وسجد. حدثنا مخلد بن خالد أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج قال أخبرك عن أثيم بن كليب عن أبي عن جده أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال قد أسلمت. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ألق عنك شعر الكفر يقول احلق. قال واخبرني اخر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لاخر معه الق عنك شعر الكفر واختتن. باب مراتي شوفوا الشارع على هذا. هذا من ادله الحنابل القائلين لأن الكافر يجب عليه أن يغتسل إذا أسلم. الجمهور يقول له الغسل مستحب. الجمهور أنا مو الكلام على حديث. باب الرجل يسلم ويؤمر بالغسل بعد إسلامه ويحتمل أن يقال يسلم أن يريد الإسلام فيمر بالغسل قبل إسلام استحبابا. حدثنا محمد بن كثير العبدي أخبرنا سفيان الثوري أخبرنا الأغر بفتح المجنة بعد راء مشددة ابن الصباح التميمي الممقري الكوفي مولى آل قيس بن عاصم والد الأبيض قال ابن معين والنسائي والأجري ثقة قال أبو حاتم صالح وقال ابن حبان الثقات إنه من أهل البصرة عن خليفة بن حصين بن قيس بن عاصم التميمي بن القريء بكسر الميم وسكون النون والثقات بعد أراء

حثيه ثم اقرصيه بالماء ثم انضحيه. تحول السند الاول ما وضع عندك. قال حدثنا مسدد وحدثنا حماد وحدثنا مسدد ما قال حافظ. هذا التحليل لم يكن ما دامنا جاب الوقت. حدثنا مسدد حدثنا يحيى يعني ابن سعيد القطان عن سفيان قال حدثني ثابت الحداد حدثني علي بن دينار قال سمعت ام قيس بنت محصن تقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم بنت محصن كثمين قال سمعت ام قيس بنت محصن تقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم عند من حيض يكون بالثوب قال حكي بضلع واغسلي بماء وسل. حدثنا النويلي وحدثنا سفيان عن ابن ابي نجيح بضلع بكسر اخواد المعجم واما اللام فتفتح في لغه الحجاز وتكون ضلع ضلع على وجه العين تشترج على بضلع يجوز لغه. حدثنا نبيلي وحدثنا سفيان عن ابن ابي نجيح عن عطاء عن عائشه قالت قد كان يكون لاحدانا الدرع في تحيض وفي تصيب الجنابه ثم ترى في قطره من دم فتقطع بريقها. حدثنا محمد بن كثير قال شغال هذا تقطع بريقها أي تدلك بريقها كأنها أرادت أنها لا تغسلها لقلتها وكونها معفوا عنها. إيش كونها معفوا عنها؟ إيش حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا إبراهيم قال أن خيبة بن سعيد ابن لهيئة أن يزيد بن أبي كثير عندك شيء. محمد بن كثير قال أخبرنا إبراهيم قال أخبرنا إبراهيم يعني ابن نافع قال سمعت الحسن يذكر عن مجاهد قال قالت عائشة ما كان لإحدانا إلا ثوب في سحيق. هل عندكم الحديث؟ ما عندنا الحديث أبدا. يعني الحديث بشهادة من موجود أبدا مطلق. اقسم اللي شوف قالت عائشة ما كان لإحدانا إلا ذوب في تحيض بين أصابه شيء من دم بلت بريقها ثم قصعت بريقها. باب الصلاة في الثوب الذي عندنا حديث آخر بركة شم عندنا حديث غير وش اللي عندكم حدثنا قتيبة بن سعيد أخبرنا ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن عيسى بن طلحة عن أبي هريرة أن قالت بنت يسار أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إنه ليس لي إلا ذوب واحد وأنا أحيض فيه فكيف أصنع؟ قال إذا طهرت فأغسلي ثم صلي به. فقال فإن لم يخرج الدم قال أكفيك غسل الدم ولا يضرك. هذا مو عندك هذا شو الشرح؟ الشرح قال هذا الحديث وجد في بعض النسخ ها هنا أيضا فعلى هذا ومكرر مع ثاني حديث بناء الحديث حديث خولة هذا ثابت في أبي داود حتى ابن حجر أجاه في بلوغ المرام بأبي داود حديث خولة فإن لم يظهر أثره قال يكفيك الماء ولا أضرك أثره إلا أن قال بإشتاد ضعيف شم الله عليك. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد. قال رحمه الله تعالى ومن الدليل على ذلك أيضا ما حكى الله تعالى عن بني إسرائيل مع إسلامهم وعلمهم وصلاحهم أنهم قالوا لموسى جعلنا إلها كما لهم عادات وقالوا هناك من الصحابة جعلنا ذات أنواب لا تحتوي جعلنا ذات أنواب فحلف رسول الله صلى الله عليه وسلم أن هذا مثل قول بني إسرائيل أن هذا مثل قول بني إسرائيل من موسى جعلنا إلها ولكن للمشركين شبهة